وقال ضمرة بن ربيعة عن صدقة سمعت سليمان التيمي يقول لو سئلت عن الله تبارك وتعالى لقلت في السماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. 65 قال أبو عبد الله وذلك لقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين. 66 وقال ابن عيينة ومعاذ بن معاذ والحجاج بن محمد ويزيد بن هارون وهاشم بن القاسم والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وعاصم بن عاصم ويحيى بن يحيى وأهل العلم من قال القرآن مخلوق فهو كافر. 67 وقال محمد بن يوسف من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. 68 وقيل لأحمد بن يونس أدركت الناس فهل سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال الشيطان تكلم بهذا، من تكلم بهذا فهو جهمي والجهمي كافر. 69 حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثني محمد بن قدامة السلال الأنصاري قال سمعت وكيعا يقول لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، فإنه من شر قولهم، وإنما يذهبون إلى التعطيل. 70 وحدثني أبو جعفر قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر الجهمية فنال منهم ثم قال أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمعالة على المهدي، فقال دلني على أصحابك، فقال أصحابي أكثر من ذلك، فقال دلني عليهم، فقال صنفان ممن ينتحل القبلة الجهمية والقدرية، الجهمي إذا غلا قال ليس ثم شيء وأشار الأشيب إلى السماء، والقدري إذا غلا قال هما اثنان خالق شر وخالق خير، فضرب عنقه وصلبه. 71 قال وحدثني أبو جعفر قال حدثني يحيى بن أيوب قال سمعت أبا نعيم البلخي شجاع قال كان رجل من أهل مروى صديقا لجهم ثم قطعه وجفا، فقيل له لم جفوت؟ فقال جاء منه ما لا يحتمل، قرأت يوما آية كذا وكذا نسيها يحيى، فقال ما كان أظرف محمدا فاحتملتها، ثم قرأ سورة طه فلما قال الرحمن على العرش استوى قال أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصاحف فاحتملتها، ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر موسى قال ما هذا، ذكر قصته في موضع فلم يتمها ثم ذكرها هنا فلم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوقع فوثبت عليه. 72 حدثني أبو جعفر قال سمعت يحيى بن أيوب قال كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل عن حديث الرؤيا فلم يحدثه به، قال إن لم تحدثني به فأنت جهمي، فقال مروان أتقول لي جهمي وجهم مكث 40 يوما لا يعرف ربه. 73 حدثني أبو جعفر قال حدثني هارون بن معروف ويحيى بن أيوب قال قال ابن المبارك كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية. 74 حدثنا أبو جعفر قال سمعت يزيد بن هارون حدثنا حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم راؤون ربكم الحديث، فقال يزيد من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 75 حدثني أبو جعفر قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال سمعت يزيد بن هارون وذكر أبا بكر الأصم والمريسي فقال هما والله زنديقان كافران بالرحمن حلالا الدم. 76 وقال عبد الرحمن بن مهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 77 وقال مالك بن أنس القرآن كلام الله. 78 وقال يزيد بن هارون والذي لا إله إلا هو ما هم إلا زنادقة أو قال مشركون. 79. وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرضي أو عدل فصل خلفه. قلت فالجهمية؟ قال لا، هذه من المقاتل، هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة. 80. وسئل حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس. قيل فالجهمية، وقال لا أعرفه. قيل له قوم يقولون القرآن مخلوق، قال لا، جزاك الله خيرا، أوردت على قلبي شيئا لم يسمع به قط. قلت فإنهم يقولون، قال هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز شهادتهم. 81. وسئل سفيان بن عيينة فقال نحو ذلك. 82. قال فأتيت وكيعا فوجدته من أعلمهم بهم، فقال يكفرون من وجه كذا ويكفرون من وجه كذا حتى أكثرهم من كذا وكذا وجها. 83. وقال وكيع الرافضة شر من القدرية، والحرورية شر منهما، والجهمية شر هذه الأصناف. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ويقولون لم يكلم، ويقولون الإيمان بالقلب. 84. وقال الحسن بن الربيع هذا كلام أحدثوه، ولقد سئلت عن حديث في هذا الباب فسر لي ذلك. 85. حدثنا أبو جعفر قال سمعت أبا المنذر يذكر عمن سمع معتمر بن سليمان ينكر على من قال القرآن مخلوق ويبدعه. 86. قال أبو عبد الله يقال سلم بن أحوز الذي قتل جهما. 87. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. 88. وقال أنس بن مالك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة فإذا موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله عز وجل. 89. وقال أبو ذرد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعطائي كلام وعذابي كلام، وإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. 90. وقال عبد الله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحشر العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. 91. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوة، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. 92. وكذا قال ابن عباس وابن مسعود وأهل العلم. 93. وقال قباب بن الأرد تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. 94. وقال نيار بن مكرم الأسلمي لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم خرج أبو بكر رضي الله عنه يصيح يقول كلام ربي كلام ربي. 95. وكانت أسماء بنت أبي بكر إذا سمعت القرآن قالت كلام ربي كلام ربي. 96. وقال أبو عبد الرحمن السلمي فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه. 97. وقال أبو ذر قلت يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. قلت إنه لنبي؟ قال نعم مكلم. 98. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما كلم الله موسى كان النداء في السماء وكان الله في السماء. 99. حدثني موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عبد الرحمن بن عابس قال حدثني ناس من أصحاب عبد الله عن عبد الله قال أصدق الحديث كلام الله عز وجل. 100. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشفاعة قال: يقول نوح: انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول: انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.